بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال السيوطي رحمه الله: والمانع الوصف الوجود الظاهر منضبطا عرف ما يغاير الحكم مع بقاء حكمة السبب، والشرط يأتي حيث حكمه وجب. تكلمنا فيما سبق على السبب ووقفنا عند الكلام على المانع، قلنا الشرط سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في باب القياس. أو في مبحث المخصص عندما تكلموا على المخصصات. وأما المانع فالمراد منه عند الإطلاق مانع الحكم، ولهذا قال في جمع الجوامع: والمانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم. والمانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم، يعني حكم السبب. وهم يقولون إن المانع إذا أطلق فالمراد منه مانع الحكم، لأن المانع نوعان: مانع الحكم ومانع السبب. ففي جمع الجوامع في المتن في الأصل لم يذكر مانع السبب، وإنما قال: المانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم، فلا يرد على تعريفه مانع السبب. إن كان بعضهم قد يريده عليه أو أورده عليه، وقال إن التعريف حينئذ غير جامع، لأنه لم يدخل في تعريفه ما يدل على أن تعريفه يشمل مانع الحكم ومانع السبب، وإنما اقتصر على مانع الحكم. فكان الجواب أن المراد هنا مانع الحكم وليس مانع السبب. وسيأتي اعتراض الزركشي رحمه الله تعالى والجواب عنه. طيب، والمانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم. قال السيوطي: والمانع الوصف الوجودي الظاهر منضبطا عرف ما يغاير الحكم مع بقاء حكمة السبب، والشرط يأتي حيث حكمه وجب. ضربوا مثالا كالأبوة في القصاص، وهي كون القاتل أبا للقتيل، فإنها مانعة الأبوة، يعني مانعة من وجوب القصاص المسبب عن القتل لحكمة، وهي أن الأب كان سببا في وجود ابنه، فلا يكون الابن سببا في عدمه. الآن قتل والد ولده قتلا عمدا عدوانا، فالأصل أن هذا سبب يقتضي القصاص. قتل العمد العدوان سبب للقصاص. ما المانع من قتل الوالد بولده؟ الحكم أن الوالد لا يقتل بولده، فعندنا سبب، سبب موجود، فما الذي يمنع من القصاص؟ قالوا الأبوة مانعة من القصاص. ليه؟ لأن الوالد سبب في وجود ابنه، فلا يكون الابن سببا في موت أبيه أو في عدم أبيه. ها؟ لا، قول الجمهور. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول أيضا من العلل في ذلك أن الولد جزء من أبيه. قال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا. يعني جزءا بنات، قال: الملائكة بنات الله. فلا يقتص للكل من جزء، أو لا يقتص لبعض الأجزاء من بعض. فإذا قتل الوالد ولده فإنه قد أعدم جزءه، وهذا أيضا يدل فبضعة منه يريبها ما يريبنا. فلا يكون الإنسان أو فلا يكون الجزء لا يقتص للجزء من الجزء، أو لا يقتص للكل من الجزء. فإذا كان الوالد قد قتل ولده فإن الولد جزء من أبيه، فلا يقتص من الأب لأن الولد جزء منه. هذا من تعليل ابن القيم رحمه الله. لكن هنا يقولون الابن سبب، الأب سبب في وجود ابنه، فلا يكون الابن سببا في عدمه. أورده عليه إرادة. قال العطار: أورد عليه الناصر ما لم تزل الفضلاء تلهج به. فقال: قد يعترض هذا لأن السبب في عدمه هو القتل الذي هو فعله لا الابن، فلا ينهض ذلك حج. يعني تركيب الكلام عندهم ايه؟ قالوا: الأبوة في باب القصاص، ويكون القاتل أبا القتيل مانعة من وجوب القصاص المسبب عن القتل لحكمة، وهي أن الأب كان سببا في وجود ابنه، فلا يكون الابن سببا في عدمه. طيب أين الابن الذي هو سبب في عدمه؟ في هنا أوردوا عليه إرادة، فين السبب في عدمه؟ القتل وليس الابن. واضح الإشكال؟ أنتم تقولون لا يكون الابن سببا في عدم أبيه، ومين السبب في عدم أبيه الآن؟ فعل الأب وليس الابن. واضح كده الإشكال؟ فإن يقول السبب في الحقيقة أن الأب قتل ابنه، يبقى القتل هو قتل عمد العدوان هو السبب، مش الابن هو السبب. واضح الإرادة؟ قال: وجوابه أن المراد ها هنا السبب البعيد، فإن الولد سبب بعيد في القتل، إذ لولاه لم يتصور قتله إياه، فله مدخل في القتل لتوقفه عليه. والقتل لابد أن يقع على إيه؟ على مقتول، فهو سبب بعيد. ولا يخفاك سقوطه لجريانه في المفعول به، إذ لولا وجوده لم يتحقق الفعل المتعدد، فيلزم أن يكون سببا بعيدا فيه ولا يقول به أحد. فالأحسن أن يقال: فلا يكون الابن سبب، اللي هي التعليل بالحيثية، وهذه من دقة الأصوليين. قال: فالأولى أن الأحسن أن يقال: لا يكون الابن من حيث قتله، فقيد الحيثية المستفاد من المقام قيد ملاحظ فيه. يعني لا يكون الابن من حيث قتله سببا في عدم أبيه، وليس الكلام في الابن مطلقا، وإنما لا يكون الابن من حيثية إن أباه قتله، يعني لا يكون الفعل الواقع على الابن سببا في عدم أبيه. يعني لا يكون الابن، لا يكون الابن سببا، فبيقولوا الابن لا مكسله هنا. قالوا: لا، بل هو سبب بعيد. فقالوا: هذا كلام ضعيف، سبب بعيد هذا كلام ضعيف، وإنما نقول الابن من حيثية إن أباه قتله، لا يكون الابن من هذه الحيثية سببا في قتل أبيه. مش خلاف لفظي، يعني القيد الحيثية هذه مراعاة. هنا إشكال أورده الزركشي رحمه الله تعالى على ابن السبكي في جمع الجوامع، ومن أجل هذا الإشكال زاد السيوطي قوله مع بقاء حكمة السبب. قال الزركشي رحمه الله: المانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم كالأبوة في القصاص، هذا كلام ابن السبكي في جمع الجوامع. قال: الوصف المحكوم عليه بكونه مانعا ينقسم إلى مانع الحكم ومانع السبب، ولم يتعرض المصنف هنا إلا إلى الأول، ولابد أن يقول مع بقاء حكمة السبب. والزيادة التي زادها الزركشي أخذها السيوطي في النظر، فإنه قال إيه؟ مع بقاء حكمة السبب. فإن الأبوة مانعة للحكم الذي هو القصاص لحكمة، وهي كون الأب سببا في إيجاده، فلا يكون الابن سببا في إعدامه، وهذه الحكمة تقتضي عدم القصاص الذي هو نقيض الحكم، وحكمة السبب باقية وهي الحياة. وأما المانع للسبب فهو ما يستلزم حكمة تخل بحكمة السبب، كالدين في الزكاة. يعني ما الفرق؟ مانع الحكم هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف ما يناقض حكم السبب مع بقاء حكمته، لكن مانع السبب لا تكون الحكمة فيه باقية. قالوا: كالدين في الزكاة. هذه الآن مانع يخل بحكمة السبب. ما حكمة، ما السبب في وجوب الزكاة؟ ملك النصاب اللي هو الغنى يعني. فإن حكمة السبب وهي الغنى، إيه الحكمة؟ طيب هذا السبب ما حكمته؟ مواساة الفقير، مواساة الغني للفقير. فإن حكمة السبب وهي الغنى مواساة الفقراء من فضل ماله، ولم يدع الدين من المال فضلا لواسى به. فالدين مانع من وجوب الزكاة، لكنه يمنع إيه؟ يمنع مانع السبب، وليس مانع الحكم. فما أخل بحكمة السبب كان مانعا للسبب، وما لم يخل بحكمة السبب وإنما أخل بالحكم كان مانعا للحكم. فأوردوا عليه هذا. قال المصنف يعني ابن السبكي: وإنما لم أذكر هنا مانع السبب لأن كلامنا، المصنف يجيب عن نفسه لماذا لم أقل مع بقاء حكمة السبب، قال: لأن كلامنا هنا في الحكم ومتعلقاته وليس في الأسباب عندنا من الأحكام خلافا لابن الحاجب. وقد تضمن كتاب القياس تعريف مانع السبب حيث قلنا فيه عند ذكر العلة: ومن شروط الإلحاق بها اشتمالها على حكمة تبعث على الامتثال وتصلح شاهدا لإناقة الحكم، ومن ثم كان مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمتها. إذا قال الأسباب عندنا ليست من الأحكام خلافا لابن الحاجب، وبالتالي نحن هنا نتكلم في الحكم ومتعلقاته فلن نذكر مانع السبب. فإن قيل هو إن لم يكن من الأحكام فهو من متعلقات الأحكام فكان ينبغي ذكره، هب أن السبب ليس من الأحكام عندكم، فأنت تقول نحن هنا نذكر الحكم ومتعلقات الحكم، فليكن السبب إيه؟ من متعلقات الحكم. قلنا المعنى بمتعلقات الأحكام حاكم ومحكوم به وعليه، وشروط كل واحد منهما، وليست الأسباب من ذلك، لأن يعني السبب لا هو حاكم، لا هو حاكم ولا محكوم به ولا عليه ولا شرط من هذه. ولك أن تقول: فكيف لم يذكر مانع السبب لذلك وذكر السبب؟ هنا الزركشي بيقول: طب خلاص إذا كنت لم تذكر مانع السبب لماذا ذكرت السبب؟ لما قال: والسبب الوصف هو السبب الذي أضيف الحكم له لعلقة من جهة التعريف له، كيف تذكر السبب هنا؟ وقوله المعنى المعني بمتعلقات الأحكام ما ذكره ممنوع بل الأعم من ذلك، وما المانع منه؟ يعني الزركشي أيضا لا يقتضي هذا الجواب، يقول نحن لا، إذا كنت تذكر الأحكام فلماذا ذكرت السبب؟ ثم إن قولك المعني بالمتعلقات الحاكم والمحكوم به وعليه وشروط كل واحد منهما ممنوع أيضا، فقد يراد أعم من ذلك. هذا كلامه الزركشي. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في جواب هذا: قال الزركشي: لا بد أن يزيد فيه مع بقاء حكمة السبب ليخرج به مانع السبب، وهو ما يستلزم حكمة تخل بحكمة السبب كالدين في الزكاة إلى آخره. وجواب ما قاله أنه خرج بالقيد الأخير لأنه لا يعرف نقيض الحكم بل انتفاء السببية، وإن استلزم نقيض الحكم كما قدمته قبيل المقالة السابقة، وجعله الغنى سببا ومواساة الفقراء حكمة تبع فيه العبد. وخالف الشارح في ذلك في مبحث العلة فجعل السبب ملك النصاب والحكمة استغناء المالك به، وكل صحيح. ثم ذكر كلام المصنف ابن السبكي قال: وإنما لم أذكر هنا مانع السبب لأن كلامنا هنا في الحكم ومتعلقاته من حاكم ومحكوم به وعليه وشروطها وليست الأسباب كذلك، أي فلم أذكر مانع السبب. قلت: لكن قوله وليست الأسباب كذلك إنما يصح لو سلمنا أن متعلقات الحكم محصورة فيما قاله، ده اللي يقول الزركشي، بل إن المراد ما هو أعم، وهو ممنوع إذا أسبابه منها، وبتقدير تسليمه أورد عليه أنه كان ينبغي لذلك أن لا يذكر السبب وقد ذكره. ويجاب بأنه إنما ذكره لأنه من متعلقات الأحكام الوضعية التي الكلام فيها. فمن أجل هذه الإشكالات زاد السيوطي رحمه الله قوله إيه؟ مع بقاء حكمة السبب. قال المحلي الجلال المحلي في شرحه: على جمع الجوامع وإطلاق الوجودي على الأبوة، هم الآن يقولون مثال المانع الوصف الوجودي الظاهر، فجعل المانع ايه؟ وصفا وجوديا. واحنا قلنا في المرة السابقة لماذا لم يقل الوجودي في السبب وقاله في المانع واجبنا عن هذا. طيب اذا كنت تقول ان المانع وصف وجودي فكيف تمثل بالابوة؟ والابوة امر اضافي، والامر الاضافي عدم وليس وجوديا. يعني امر اضافي، ما معنى الابوة امر اضافي؟ يعني باعتبار أن لها لازما وهو البنوة، فإن الأب لا يكون أبا إلا إذا كان له ابن، فهي أمر إضافي. قال وإطلاق الوجودية على الأبوة التي هي أمر إضافي صحيح عند الفقهاء وغيرهم نظرا إلى أنها ليست عدم شيء. وإن قال المتكلمون الإضافيات أمور اعتبارية لا وجودية، لأنك تعتبر الأبوة هذه الأبوة اعتبارا بأن له ابن، وإلا ففي نفس الأمر الأبوة ليست أمرا موجودا وإنما هي أمر اعتباري. قال البناني رحمه الله: يطلق العدمي بمعنى المعدوم ويقابله الموجود، ويطلق العدمي بمعنى العدم المطلق ويقابله الوجود المطلق، ويطلق على العدم المضاف إلى الوجودي كقولهم العمى عدم البصر، مش عدم مطلق وإنما عدم البصر، البصر وجودي، ويقابله الوجود المضاف، ويطلق على ما يدخله العدم على ما يدخل العدم في مفهومه ككون الشيء بحيث لا يقبل الشركة. فيطلق الوجودي على الأبوة بالمعنى الثالث اللي هو إيه؟ أن يكون مضافا إلى وجودي كعدم البصر المضاف إلى الوجود، وهو المراد بقوله نظرا إلى أنها ليست عدم شيء. ويصح إطلاق الوجودية عليها بالمعنى الرابع، يبقى الوجود يطلق على الأبوة بالمعنى الثالث، ويصح إطلاقه أيضا بالمعنى الرابع وهو ما لم يكن العدم في مفهومه كما هو ظاهر، ويكون في عبارة الشارح حذف والتقدير نظرا إلى أنها ليست عدم شيء ولا داخل العدم في مفهومها، ونفي الوجود عنها المشار إليه بقوله وإن قال المتكلمون إلى آخره، فلم يتوارد الإثبات بالمعنى الأول، فلم يتوارد الإثبات والنفي على معنى واحد. هذا ما يتعلق بعبارة جمع الجوامع. قال المرداوي رحمه الله تعالى: تحذير. المانع هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذلك. المانع اسم فاعل من المنع، فاعل من المنع، وهو في الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذلك، فهو مقابل ايه؟ الشرط، لأن الشرط ما يلزم من عدمه ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. قال: فالأول احتراز من السبب، لأنه يلزم من وجوده الوجود، لما نقول ما يلزم من وجوده العدم أخرجنا السبب. والثاني احتراز من الشرط، لأنه يلزم من عدم الشرط العدم، وإحنا هنا بنقول ما يلزم من عدمه الوجود. المانع يلزم من عدمه الوجود ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لذاته احتراز من مقارنة المانع لوجود سبب آخر، فإنه يلزم الوجود لا لعدم المانع بل لوجود السبب. يعني زي نقول الأب قتل ابنه، في مانع من القتل وهو إيه؟ الأبوة المانعة من القصاص، والحكمة ما ذكرناه، لكن الأب قد يقتل ولا ما يقتلش؟ ارتد يقتل، ليه؟ مش كان في مانع يمنع من القتل؟ قلنا لذاته احترازا من وجود سبب اخر لا مانع يقابله. قال: كالاب القاتل في المثال الاتي اذا ارتد زمن قتله ولده فانه يقتل بالرده وان لم يقتل قصاصا، لان المانع هو لاحد السببين. لذلك قلنا ايه؟ لذاته، لنحترز من هذا. ثم قال: والمنع اما للحكم واما لسبب الحكم. جمع الجامع اقتصر على مانع الحكم كما قلنا، لانه المراد عند الاطلاق. سيوطي زاد قيد مع بقاء حكمه السبب. قال: والمنع اما للحكم وهو وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمه تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمه السبب. سيوطي قيد هذا، قال لابد من هذا القيد كما قلنا، لكن السيوطي وان زاد هذا القيد ليتخلص من اشكال الذي استشكله الزركشي، فعنده اشكال اخر في العباره، فانه قال: والمانع الوصف الوجودي الظاهر منضبطا عرف ما يغاير الحكم، وما يغاير الحكم اعم من ان يكون مناقضا له. لكنه في جمع الجامع قال ايه؟ الوصف الوجودي الظاهر منضبط المعرف نقيض الحكم، فأي التعبيرين أدق؟ جمع الجوامع. كان ينبغي ان يعبر بما يفيد النقيض وليس بالمغاير، لان المغاير اعم، فهذا يستدرك على السيوط. وان كان هو استدرك على جمع الجوامع زيادة مع بقاء حكمة السبب، فنحن نستدرك عليه انه كان ينبغي ان يحافظ على عبارة في جمع الجوامع لانها اداه. واضح يا اخوانا؟ ولهذا العطار قال في قول المعرف نقيض الحكم: نقيض الحكم رفعه، لكن لما أريد به هنا حكم معين مضاد لحكم السبب لوصف المانع إشعار بخصوصه كحرمة القصاص المرادة من نفي وجوبه لإشعار الأبوة بها، فيصدق حينئذ على المانع حد السبب مطلقا، أي ولا ينافي ذلك الصدق اعتبار وجودية الوصف في المانع دون السبب، لأنه في السبب أعم فيصدق بالوجودية فيختل التحديد بذلك، إلا أن يلتزم المانع سببا، إلا أن يلتزم أن المانع سبب لحكم ومانع لحكم آخر. إذن المراد هنا ما يضاد الحكم، فتعبير هنا بالمغاير فيه تعميم غير دقيق. يقول رحمه الله، يقول المرداوي في التحبير: لا وجود ولا وجود، وعدم ولا عدم، ده النقيض. حط لا على الصفة الوجودية. المغايرة عم زيد غير عمرو، لكن ليس نقيضا لعمرو ولا ضدا لعمرو، بل هو خلاف، والخلافان غير الضدين وغير النقيضين. طب ما تتسامح انت متدقق في العباره، تقول ربما غيرت ما يزيد مكان ما، وربما غيرت ما يزيد مكان منقوضا وما يفيد، وتغير اشياء كثيره من اجل هذا، فنحن نلزمك بما التزمته. ليه بل لماذا غيرت الصحيح في العباره؟ يعني انت عندك عباره منضبطه تغيرها، انت دورك ان تغير غير المنضبط، واما ان تغير المنضبط وتاتي بغيره هذا بلا شك يرد عليه، وان كان هو مراده ذلك ومراده النقيض، لكن المراد لا يدفع الايراد. فقال: المنع اما للحكم واما لسبب الحكم. فالمانع للحكم هو وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمه تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمه السبب، كالأبوة بالقصاص مع القتل العمد العدواني، وهو كون الأب سببا لوجود الولد فلا يحسن كونه سببا لعدمه، فينتفي الحكم مع وجود مقتضيه وهو القتل. الآن الأبوة وصف وجودي، نقول كيف يكون وجوديا بالمعنى الثالث اللي هو مضاف إلى وجود، إلى وصف وجودي. وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي هذه الحكمة نقيض حكم السبب. إيه حكم السبب؟ ايه السبب؟ طيب القتل عند العدوان، ما حكم السبب؟ وجوب القصاص. اين الوصف الوجودي الظاهر المنضبط؟ الابو يستلزم حكمة وهي انه سبب في وجود ابنه فلا يكون الابن سببا في عدمه. هذه الحكمة تقتضي نقيضة اللي هو سبب في وجود ابنه، تقتضي نقيض اللي هو إيه؟ لا يكون الولد سببا في موت أبيه أو في عدم أبيه، تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب اللي هي إيه؟ أن القتل العمد العدوان سبب فيه القتل وهي الحياة، ولكن في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه الحكمة ولا يعلل بالحكمة، ويقول في مانع، المانع استلزم حكمة، زي ما السبب كده النصاب فيه حكمة وهي المواساة، ولا يعلل بالحكمة. لا قال يقتضي هذا الوصف الظاهر، العبرة هنا بالوصف الوجود الظاهر المنضبط اللي هو المانع، يقتضي هذا الوصف الوجود الظاهر حكمة، هذه الحكمة تقتضي حكما يخالف حكم السبب مع بقاء حكمة السبب. يبقى هذا مانع للحكم لأن حكمة السبب باقية. أما المانع لسبب الحكم فقال هو وصف يخل وجوده بحكمة السبب. انتبه للفرق. يبقى مانع الحكم تبقى معه حكمة السبب، لكن مانع السبب ها يختل معه أو تختل معه حكمة السبب، لأنه بيمنع السبب أصلا. هناك ما يمنع الحكم لكن السبب موجود وحكمته موجود، هناك ما يمنع السبب أي أن هذا المانع أخل بحكمة السبب. قال: كالدين في الزكاة مع ملك النصاب، وجه ذلك أن حكمة وجوب الزكاة في النصاب الذي هو السبب، السبب هو النصاب، ما حكمة وجوب الزكاة من أجل هذا السبب؟ قال كثرته كثرة تحتمل المواساة منه شكرا لنعمة الله أو شكرا على نعمة ذلك. لكن لما كانت المدين مطالبا بصرف الذي يملكه في الدين صار إيه؟ صار كالعدم، أي صار المال اللي هو النصاب كالعدم. وسمي الأول مانع الحكم لأن سببه مع بقاء حكمته لا يؤثر، السبب موجود وحكمة السبب موجودة ولكنه لم يؤثر فصار مانعا لإيه؟ للحكم. والثاني مانع السبب، يعني سمي الثاني مانع السبب لأن حكمته فقدت مع وجود صورته فقط. الصورة الظاهرة أن فيه سبب وهو ملك النصاب، لكن حقيقة الحكمة صارت ممنوعة غير موجودة، فهذا مانع للسبب لأنه أخل وجوده بحكمة السبب فصارت حكمته مفقودة وإن كان صورة السبب موجودة ظاهرة. فالمانع ينتفي الحكم لوجوده والشرط ينتفي الحكم لانتفائه. قال أيضا الشرط وعدم المانع كلاهما يعتبر في ترتب الحكم، هذه فائدة أيضا من فوائد المرداوي التحذير ومسبوق إليها على كل حال. قال الشرط وعدم المانع كلاهما يعتبر في ترتب الحكم، لأن احنا بنقول نعم حذفت في سؤال الدرس ولا جاي مخصوص يعني مشرشر استفسر طلاق يعني قلت ايه اكل 10 مساكين لكل مسكين كيلو ونص رز لا كيلو ونص رز مش سعر كيلو ونص رز تجيب كيلو ونص رز وتديه كل واحد لا ما ينفعش لازم اكل او تديه يعني تديه الرز مايكل لا لا وحط الحمص في الماتش اللي هم يشتروا بيه اكل ربنا يكرمك الله يبارك فيك اتفضل اتفضل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الشرط وعدم المانع كلاهما يعتبر في ترتب الحكم. الآن نحن نقول المانع يلزم من وجوده العدم، الشرط يلزم من عدمه، الشرط يلزم من عدمه العدم. إذا عدم الشرط عدم المشروط، ما يلزم بالوجود ذاته، بتكلم في جهة إن من حيث إن عدمه يستلزم العدم، المانع وجوده يستلزم العدم. يعتبر في ترتب الحكم أمران، عدم المانع ووجود الشرط. فالشرط وعدم المانع يعني وجود الشرط وعدم المانع كلاهما يعتبر في ترتب الحكم. لا نحن نقول عند وجود الشروط وانتفاء الموانع يوجد الشيء، صح؟ يعني وجد المقتضي وانتفى المانع، ما فيش حاجة تمنع من وجود، فيعتبر في ترتب الحكم وجود الشرط وعدم المانع. فقد يلتبسان، قد يحصل التباس بين عدم الشرط بين عدم الشرط ووجود المانع، فتقول الحكم لم يترتب ليه؟ لعدم الشرط او لوجود مانع، فبيجي التباس حاصل. عندما تجد ان الحكم لم يترتب بتقول فيه مشكله، اما ان الشرط معدوم واما ان المانع موجود، فيلتبس عندك الشرط بالمانع. حتى ان بعض الفقهاء جعله اياه سوى منه، لا وهذه هذا باب التسامح كما ذكره العطار وغيره. كما عد الفراني والغزالي من شرائط الصلاة ترك المناهي من الأفعال والكلام والأكل ونحو، عدوها إيه من الشرائط، مع إن الأكل يمنع الصحة وليس شرطا، يعني شروط الصلاة فيش منها ألا تأكل، لكن الكلام مانع من صحة الصلاة والأكل مانع من صحة الصلاة. وتبعهما الرافعي في شرح الوجيز وفي المحرر والنووي في الروضة، ولكن قال في شرح المهذب الصواب أنها ليست شروطا، مع أنه هو نفسه كان بيقول إيه شروط، قال الصواب أنها ليست شروطا وإن سميت بذلك فمجاز وإنما هي مبطلات. وقال في التحقيق غلط من عدها شروطا، إلا أنها شرط غلط في العبارة. والفرق بينهما على تقدير هو في الحقيقة قد لا يقال غلط ولكن يقال إيه هذا تسامح في العبارة، توسع يعني في العبارة، لكن عند التدقيق نعم غلط، هذا غلط. النووي رحمه الله تعالى قال غلط من عدها شروطا. والفرق بينهما انتهى كلامه. قال المرداوي والفرق بينهما اللي هو بين وجود الشرط وعدم المانع على تقدير التغاير ان الشرط لا بد ان يكون وصفا وجوديا، واما عدم المانع فعدمي. ويظهر اثر ذلك في ان عدم المانع يكتفى به بالاصل لانه امر عدمي، فتقول الاصل عدمه، والشرط لا بد من تحققه، فاذا شك في شيء يرجع لهذا الاصل. فهل الاصل وجود المانع ولا عدمه؟ الاصل عدم. هل الاصل وجود الشرط او عدمه؟ الاصل عدم المانع، فانا لا احتاج الى اثبات. الاصل عدم الشرط لاني اريد ايجاده، يعني المطلوب هنا الايجاد. الاصل ان الشرط غير موجود، انا اريد ايجاده فيطلب وجوده. ولذلك عدت الطهاره شرطا، لان الشك فيها مع تيقن ضدها المستصحب يمنع انعقاد الصلاه. الاصل التوقات ولا لا؟ لا، الاصل عدم الفعل. لكن هل الاصل انك احدثت بعد وضوء؟ ونعرف المتوضئ الاصل ايه؟ عدم المانع. قال ويلزم من ادعى اتحادهما اجتماع النقيضين فيما اذا شككنا في طريان المانع، لان حينئذ نشك في عدمه، والفرض ان عدمه شرط، فمن حيث انه شرط لا يوجد المشروط، ومن حيث ان الشك في طريان المانع لا اثر له فيوجد المشروط وهو تناقض. قال فائده اخرى، الموانع الشرعيه منها سبب المانع، لان المانع الحكم مانع السبب ايضا ينقسم باعتبار اخر الى ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره، وما يمنع ابتداءه فقط، وما اختلف فيه. ثلاثة أقسام باعتبار الآخر. ما يمنع ابتداءه واستمراره كالرضاع، يمنع ابتداء النكاح واستمراره إذا طرأ عليه. كيف يطرأ عليه؟ لا عرف قديم. كيف يطرأ عليه؟ مفيش رضاع كبير. لا، الرضاع الكبير لا يقول به جمهور اهل العلم، هذا قديم. ايه؟ تزوج رجل، لها صور كثيره بس اسهل من اوضح صورها ان رجلا تزوج طفله صغيره، ابوها جوزها خلاص وهي رضيع، قال له جوزتك بنتي، قال له خلاص قبلت، ينفع ولا ما ينفعش؟ بس ما قالش جوزتك عشان ما ينفعش على المذهب جوزتك، يقول ايه؟ زوجتك، فقال له قبلت. فمراته الاولى عرفت ان جوز طفله رضيع، فرضعت هذه الطفله، ارضعت هذه الطفله، صارت الطفله ايه؟ اللي هي زوجته، بقت بنته من الرضاعة، فيمنع هذا استمرار، يمنع ابتداءه واستمرار. ومنها ما يمنع ابتداءه فقط، مانع يمنع ابتداء الحكم لا استمرار، كالعدة تمنع ابتداء النكاح ولا تبطل استمرار. فعلا المعتدة لا تبتدئ نكاحا جديدا، ولكنها يصح لزوجها الذي طلقها يراجعه، فلا تبطل استمرارا. ومنها ما اختلف فيه، هل يمنع ابتداء استمرارا ولا يمنع استمرارا، يمنع ابتداء فقط. كالإحرام يمنع ابتداء الصيد، لأن الله قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فإن طرأ على الصيد إحرام، أنا عندي صيد وأحرم، فهل تجب إزالة اليد عنه؟ المذهب إيه؟ تجب، لأن إزالة اليد الإيه؟ مشاهدة وليست الحكمية، والصحيح أنه يجب. وكالطول يمنع ابتداء نكاح الأمة، لأن الله تعالى اشترط في نكاح الأمة ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. فواجب الطول لا يتزوج امه، يعني يقدر على مهر حره، فان طرا عليه فهل يبطله؟ والصحيح انه لا يبطله. وكوجود الماء يمنع ابتداء التيمم، فلو طرا وجود الماء عليه في الصلاه، وجود الماء يمنع ابتداء التيمم، لكن انت صليت بتيمم ثم وجدت الماء في الصلاه هل يبطل؟ والصحيح انه يبطله، وما ذاك الا لتردد هذا القسم بين القسمين قبله. فهذا ما يتعلق بالمانع. ثم ذكر المرداوي فائده نفيسه فقال ونصب هذه الاشياء مفيده مقتضياتها حكم شرعي، اللي هي ايه؟ العله والسبب والشرط والمانع، نصب هذه احكاما وضعيه حكم شرعي. ونصها مفيدا مقتضياتها حكم شرعي. ومن هنا يصح ما يقوله أهل العلم إن جعل الشيء سببا وليس بسبب شرك أصغر. ليش؟ لأنه تشريع. أن تقول هذا سبب وليس سببا ده تشريع إذا كان في الأمور الشرعية. فإذا كنت تدعي لنفسك حق التشريع كان شركا أكبر، وإن كنت تفعل ذلك لا تدعي لنفسك هذا الحق كان إثما، وقد يعد وفي نظر يعني، لكن قد يعد شركا أصغر، قد يعد لكن لا يسلم في كل الصور. وفي الأسباب الكونية كذلك. قال ونقل هذه الأشياء مفيدة، يعني حال كونها مفيدة لمقتضياتها حكم شرعي. ومعنى الكلام أن نصب هذه الأشياء لتفيد ما اقتضته من الأحكام هو حكم شرعي، أي قضاء من الشارع بذلك، ومقتضاها أيضا حكم شرعي. يبقى هي أحكام شرعية وضعية، مقتضياتها أحكام شرعية تكليفية، نصبها مفيدة لأحكامها حكم شرعي، فلا يجوز أن يقال هذا سبب أو هذا شرط أو هذا مانع إلا بدليل شرعي. من قال إن كذا شرط أو كذا سبب أو كذا مانع طلب بالدليل، كمن قال هذا حلال وهذا حرام. فجعل الزنا سببا لوجوب الحد حكم شرعي، ووجوب الحد حكم آخر لو حكم إيه؟ تكليف. لكن جعل الزنا سببا لوجوب الحد حكم شرعي وضعي، وذلك أن لله تعالى في الزاني حكمين: وجوب الحد وهو حكم لفظي، وسببية الزنا حكم لفظي. يعني إيه قلنا؟ تكليف. نقولنا التكليف قال في لفظي أيضا. وسببية الزنا أي كون الزنا سببا لوجوب الحد حكم آخر، وكذلك وجوب حد القذف مع جعل القذف سببا له، ووجوب القطع مع نصب السرقة سببا له، ووجوب القتل بالردة والقصاص مع نصب الردة والقتل سببا لهما، ونظائره كثيرة. والله تعالى أعلم. بهذا نكون قد أتينا على ما يتعلق بالمانع، ونؤجل الكلام على الشرط كما أجله جمع الجوامع والناظم فقال: والشرط يأتي حيث حكمه وجب. ايه؟ لا، المنع وجود مش عارف. المرة اللي فاتت اوردنا ايرادا لماذا لم تقل ان السبب وجودي، لان قلنا لان من الاسباب ما هو وجودي وما هو عدمي. الشرط الاصل فيه العدم مش هو عدمي. الاصل عدم المانع، المانع الاصل فيه العدم مش هو المانع. وصف وجودي لكن الاصل عدمه. الاصل انا لو توضأت وصليت واتيت بالاسباب والشروط فالصلاة صحيحة، والمانع الاصل فيه العدم، لكن الحدث يمنع ايه؟ صحة الصلاة. الحدث بأمر وجودي ولا عدمي؟ امر وجودي. الاصل ايه؟ عدمه. هذا الفرق. الاصل عدم الحدث، لكن الحدث متى وجد؟ هذا اقول لك متى وجده بطلت الصلاة. فوصف وجودي يبطل الصلاة والاصل عدمه. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين.